ما بتحلاش غير لما نعيشها في رضاك يا رب. هو ده معنى السعادة والرضا. آمين. بارك اسم الرب. اللي عارف التبنيمة يرنم معك. لما نعيشها في رضاك وفي حبك وبضلك، ما بتحلاش غير لما نعيشها في رضاك وفي حبك وبضلك، وما يهونهاش غيرك فيها، وانت شايلنا كأب في حضنك، وما يهونهاش غيرك فيها، وانت شايلنا كأب بحضنك، وما شفناش فيها ضيقة امتدت إلا وكان لها حد وآخر، تتيأت ولحظة تقول فرجت لما تقول لضيق الداخل، وبتفرح بسلامة عبدك، وبتفرح بسلامة عبدك، ما بتحلاش غير لما نعيش في رضاك وفي حبك وبضلك، ما بتحلاش غير لما نعيش في رضاك وفي حبك وبضلك، وما يهونهاش غيرك فيها، وانت شايلنا كأب بحضنك، غيرك فيها، وانت شايلنا كأب بحضنك، وما شفناش فيها حد يخصك وتخليك عنه أزماته، ولا أولاده احتاجوا الغير، بل أغنيت غيره بخيراته، والناس شهدت فيه لأمانته، والناس شهدت فيه لأمانته، تحلاش غير لما نعيش في رضاك وفي حبك وبضلك، ما بتحلاش غير لما نعيشها في رضاك وفي حبك، وما يهونهاش غيرك فيها، وانت شايلنا كأب بحضنك، ما يهونهاش غيرك فيها، وانت شايلنا كأب بحضنك، وما شفناش العتمة بتقعد فوق وقتها علشان متهدد، حتى الظلم إن كان متسيد يهرب قدام وجه السيد، لما تكون ابتدت خصمك، لما تكون ابتدت خصمك، ما بتحلاش غير لما نعيشها في رضاك وفي حبك وبضلك، ما بتحلاش غير لما نعيشها في رضاك وفي حبك وبضلك، وما يهونهاش غيرك فيها، وانت شايلنا كأب بحضنك، ما يهونهاش غيرك فيها. انت شايلنا كأب حضنك، كنا شفنا شرير يتباهى وعلق صوته وإيده علا إلا وراء بشروره إياها، وترط في ليلة وضحاها شره عليك وخيرك على شعرك، شره عليك خيرك على شعرك، ما بتحلاش غير لما نعيش في رضاك وفي حبك وعند الله، ما بتحلاش غير لما نعيش في رضاك وعند الله، وما يهونهاش غيرك فيها، وانت شايلنا كأب حضنك، وما يهونهاش غيرك فيها، وانت شايلنا كأب حضنك، وانا شفنا فيها استقرار ولا راحة ولا حتى ديار، اشتقنا لك والمشوار طول والأيام دي كتار، سندنا وصبرنا بقرب، سندنا وصبرنا بقرب، ما بتحلاش غير لما نعيش في رضاك وحبك وعند الله، ما بتحلاش غير لما نعيش في رضاك وحبك وعند الله، وما يهونش غيرك فيها، وانت شايلنا كأب حضنك، ما يهونهاش غيرك فيها، وانت شايلنا كأب حضنك.